صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن للاستصحاب أركانا أربعة. الركن الأول اليقين بالحدوث، وقد فرغنا عنه. الآن يقع الكلام في الركن الثاني. وما هو الركن الثاني؟ الشك في البقاء. في البداية قد يسأل سائل، ما هو الدليل على أن الشك في البقاء ركن؟ من أركان الاستصحاب. يعني يسأل لماذا يعتبر في الاستصحاب في جريانه الشك في البقاء؟ إذا واحد تسأل عنه شو نجاوبه؟ نقول له الجواب عن ذلك هو الأخبار. فإن المستفاد من الأخبار هو اعتبار الشك بالبقاء، لأن الروايات إيش قالت؟ لا تنقض اليقين دون بالشك. يعني لابد أكو عندنا الشك في البقاء، لكن وقت تجي الرواية تقول لا تنقض اليقين بالشك. إذن دليلنا على اعتبار الشك في البقاء ما هو الدليل؟ هو التمسك بالأخبار، بظاهر الأخبار. لكن هذا السائل الذي هو سأل هذا السؤال وأجبناه اعترض علينا، قال لا حاجة إلى أن تتمسكوا بالأخبار، هناك طريق آخر لإثبات اعتبار الشك في البقاء غير الأخبار، طريق أخصر وأسهل، وهي حكم العقل. كيف؟ لأن الاستصحاب حكم واقعي أم ظاهري؟ حكم ظاهري، يعني يبقي الشيء السابق يبقيه إبقاء ماذا؟ يبقيه ظاهرا، لا يقول هو باقي واقعا. فإذا كان حكم ظاهري، الحكم الظاهر، ومن المعلوم الحكم الظاهري يستحيل أن يجعل في غير حالة الشك، لابد شك موجود. حينئذ يمكن جعل الحكم الظاهري. انتهى. وكرر هذا السائل، هو اول سألنا قال لنا ما ودي على اعتبار الشك في البقاء، اجبنا الاخبار، ايش اجاب ايش اشكل علينا؟ قال خل ما نحتاج اخبار. شنو؟ ليش ما نحتاج اخبار؟ قال لأجل على أن الاستصحاب بما أنه حكم ظاهري، والحكم الظاهر ما يمكن جعله إلا عند الشك، إذا واحد ما شاك في الواقع ما يمكن جعله حكم ظاهري. إذن لأجل أن الاستصحاب ظاهري والحكم الظاهر ما يمكن جعله في حالة عدم الشك، من هذه الناحية نقول يعتبر الشك في جراء استصحاب، مع ماكو داعي للتمسك بهما بالأخبار. الجواب وهو هتش أسكال علينا راح نجاوبه. نقول على أنه هناك داعي للتمسك بنا بالأخبار، لأن هنالك بعض الحالات اللي سوف نبينها إن شاء الله. تظهر فيها الثمرة بين أن نتمسك ديما نتمسك بالأخبار على اعتبار الشكل البقاء، أو نتمسك ديما أو نتمسك ديما حكم العقل اللي بيبينته أنت. قلت لأن الاستصحاب حكم ظاهري، والعقل يقول حكم الظاهر ما يمكن جعله إلا في حالة الشك. في بعض الأحيان تظهر الثمرة، والآن راح أبين لك كيف تظهر الثمرة بين أن نتمسك بالأخبار أو نتمسك بمن بحكم العقل. على اعتبار من؟ على اعتبار من؟ الشك في البقاء في الاستصحاب. وهذه الثمرة تظهر في موردين، وهذه الثمرة تظهر وين في موردين. المورد الأول هذا في جريان استصحاب الفرد المردد، فإنه بناء على حكم العقل يمكن جريان استصحاب الفرد المردد، وأما بناء على الأخبار فلا يمكن. أولا في البداية يكون نوضح شنو استصحاب الفرد المردد. مثلك مثال بسيط ما أدري شيء، نضرب هذا المثال الذي ذكره هو السيد. يقول لو فرض أنه كنت أعلم في المسجد يوجد إنسان لكن ذلك الإنسان كان مردد بين زيد وبين خالد، بين زيد وبين خالد، ثم بعد قليل التفت يمنى او يسرى فرأيت زيدا خارج المسجد. هنا سوف يحصل عندي شك في دقاء من؟ الإنسان في المسجد. أشك أن ذلك الإنسان باقي أو ليس بباقي. ليش أشك؟ لأنه أحتمل الإنسان الذي كان في المسجد مثلا إذا كان زيد فهو قد خرج، لكن احتمل عامر وخالد، وخالد من المحتمل الان ماذا باقي اذا كان سابقا، من المحتمل الان ماذا في المسجد الذي لا يحتمل كونه الان في المسجد من هو زيد، يعني زيد قاعد اشوفه خارج المسجد الان، لكن خالد يحتمل إذا كان داخل يحتمل أن أنزل المسجد. أكرر الفرضية يا أخي، الفرضية أكررها، أنا كنت عالم بأن إنسان موجود لكن ما أدري إنسان يلتوى زيد ويعام يخالف، صدفة نظرت يمنى رأيت زيدا فهنا احتمل ان ذلك الانسان الذي كان في المسجد الان باقي، لان من المحتمل ذلك الانسان كان خالد وليس بزيد. إذا زيد فعلا خرج، لكن يحتمل ماذا ذلك الإنسان؟ ماذا هو خالد؟ وخالد لو كان يمكن على باقي يجوز في المنزل، ولم أرى خالد إنما رأيت زيد. في مثل هذه الحالة يا أخي، إذا واحد سألك قال لك هل يمكن إجراء الاستصحاب بشكل من الأشكال، يمكن إجراءه أم لا؟ الجواب نقول له أما إجراء الاستصحاب في الكلي، الكلي من هو الكلي؟ إنسان. فنعم يجري. ليش؟ لأن سابقا كان عندي يقين بوجود الإنسان، والآن أشك في بقاء الإنسان، أشكه كذا بكى، سيجري استصحاب بقاء الإنسان، لكن بشرط يكون أثر شرعي أكو مترتب علاما على أي إنسان. إذا ما كان أثر شرعي لا يجب استصحاب موتشي من حد أركان جواز استصحاب وجود الأثر، ولا يلزم لغوية كما تقدم سابقا. أفرض أنه أثر شرعي موجود، مثلا أنا ناذر أنه إن كان إنسان في المسجد مثلا أتصدق على الفقير، أفرضك زين. فالاستصحاب بالنسبة لكل يجري إذا كان إلى أثر، ما لي محدود في هذا المثال يجري. وأما الأفراد شنو؟ إذا كان الأثر مترتب على الأفراد لا على الـ لا على الـ لا على الكلي، يعني شلون على الأفراد؟ يعني أنا ناذر هيك نذر، إن كان زيت في المسجد سأدفع للفقير ماذا؟ كذا مقدار ثم. وإذا أمر موجود ثم أجفر. فالنذر ديما متعلق بالفرد وبالكلي، بالفرد لا بالكلي. ففي مثل هذه الحالة استصحاب الكل لا يجري. ليش؟ الأثر ما يترتب عليه، لكن أتمكن أن أستصحب الفرد بعنوانه التفصيلي. بعنوانه التفصيلي يعني شو نقصد بعنوان التفصيلي؟ يعني أستصحب الفرد بعنوان زيد، أو أستصحب الفرد بعنوان أمر. هاي عنوان زيد، عنوان أمر نسميه عنوان ماذا؟ تفصيلي. هل يجري استصحاب الفرد عنوان التفصيلي أم لا؟ بنظركم ماذا يجري وما يجري؟ لا لا يجري. ليش؟ أما زيد فلأني متيقن ديما بخروج من أراه. وأما أمر فلم أتيقن سابقا بوجوده حتى أستصحبه. عندك يقين بعام؟ عفو خالد صار اشتباه. خالد عندك يقين؟ لا ما عندي يقين. فإذا زيد لا يجري في الاستصحاب لأني أقطع بخروجه، يعني أقطع بعدم وجوده في المسجد، لا أقول بخروجه عفوا خاف التعبير مسامحي، أعلم بعدم وجوده في المسجد، بخروجه لا أقول لأنه هو ما معلوم داخل كان. فلا شك في البقاء أكو في أمر ولا يقينها، بس يعني فينا الشك تقول ما أكو لا أشك في بقاء بل أعلم بأنه ليس موجود في المسجد. وأما عامر أيضا صحيح، عامر أو خالد صحيح أحكد البقاء في المسجد وأشك في خروجه، لكن ليس لي يقين سابق حتى يجري استصحابه. من قال من الأول أصلا هو داخل حتى أستصحب؟ فإذا اطرح يا إخوان ماذا في هذا المثال؟ الكل يدرس استصحابه ويسمون هذا استصحاب الكل من ياقسهم، هذا الكل إذا أردنا نجري من قبيل القسم الثاني كما يجينا إن شاء الله يتقدم. أنا قد مرض أنت لكم إياه استصحاب الكل من القسم الثاني، شنو معنى؟ أن نتيقن بوجود الكل في ظني أحد فردين. واحد منهما حتما ارتفع. والثاني ماذا؟ من مثل إذا تذكرون بالبقى والفيل. مثال البقى والفيل إذا تذكرون. والثاني منهما أول كنا شو نقول أول؟ نقطع ببقائه مثل الفيل نقطع ببقاء. الآن راح أضيفه. أو نحتمل بقائه. الفيل لو نقطع ببقائه ما نحتمل ثمن أثر. بس أحد الفردين نزل بارتفاع، الفرد الثاني نحتمل بقائه أو نقطع ببقائه ما يأثر. هذا يسمونه استصحاب الكل من القسم الثاني، موردنا من هذا القبيل. الكلي هو الإنسان متحقق في ضمن أحد الفردين، إما زيد إما خالد. إذا زيد نقطع بارتفاع، إذا خالد نحتمل عدم ارتفاع بقائه. صحاب الكل من القسم الثاني. فالخلاصة أكرر من الأول في هذا المثال، استصحاب الكل نعم يجري، استصحاب الأفراد بعناوينها التفصيلية قلنا لا يجري. لماذا؟ أما زيد فلأنه نعلم بعدم وجوده في المسجد، وأما خالد فلأنه لا يقين لنا سابقا بتواجده في المسجد. لرب واحد منكم يقول يا شيخ انا عندي اقتراح. تفضل يلا زين اقتراحك شنو؟ يقول انا اريد ان اجري الاستصحاب لا في الكل ولا في شنو الافراد بعناوينها التفصيليه. يا شلون انت وين تجري؟ يقول اجري في الفرد المردد. يعني شلون اجري في الفرد المردد؟ يقول انا اشيرا المن اشيرا لا الى زيد، ما اشير الى الكلي، هذا استصحاب الكلي ما اريد، لان ما يترتب اثر ربعي اثر، وما اشير الى زيد بخصوصه او الى عمر. يعني اذا اشير الى زيد بخصوصه شو تقول لي؟ نعلم بعدم وجوده في المسجد. أمر خالد أشير ليش تقول لي؟ لا يقين عندنا بحدوثي. كأن أشير أستصحب بشكل ثالث لا الكل ولا الأفراد بعناوين. أنت شنو تقول؟ أشير إلى ذاك الفرد الواقع المردد الذي حتما في علم الله دخل في المسجد. هو فرد واحد دخل في المسجد لو زيد يعام. فأقول ذلك الفرد الواقعي الذي دخل المسجد في علم الله عز وجل كنت متيقن بدخوله، والآن أشك في خروج بهذا الشكل. هذا يسمون يا أخي استصحاب الفرد مردد. يعني ذلك الفرد الواقعي الذي دخل في علم الله والذي هو مردد بين زيد وبين عمرو، ذلك الفرد انا استصحب بقائه. اذا صار عندنا استصحاب الكلي اي واحد قلنا هذا ذا يترتب عليه اثر لا بعد، انا ما لنا شغل بي. لكن اذا ما يترتب عليه اثر يكون له اضعاف من الافراد. يا فرد مثلي في الأفراد بعناوينها التفصيلية يعني زيد وخالد لما رأيك من المحظور الذي بينا، لكن واحد منكم قد يقترح ويقول على أنه أنا أجريت الفرد المردد، يعني ذاك الفرد الواقعي الذي دخل في علم الله. لما أدري من هو؟ لا زيد لو عام هي عيني رأت شخصا دخل ترى. انا شفت فرد واحد من وراء شفته يا حيف وجهه ما شفته. لو كنت وجهه شايفه كنت اشخصه زيدي وعام. بس فرد واحد من وراء انا شفته دخله. حتما دخل المسجد. ففي مثل هذه الحالة لا اجر الاستصحاب فينا. في زيد حتى تقول لي زيد هذا. او في خالد حتى تقول لي خالد لا اعلم باصل دخوله. بل اجر الاستصحاب فينا في ذلك الفرد الواقعي الذي حتما قد دخل المسجد. حتما قد دخل المسجد. انا بالمثال اخاف واحد يجي الى ذهن هذا الاشكال يقول لي شيخنا اذا زيد اشوفه هنا فحتما هو انا يحصل لي يقين بان خالد موجود بعد شكو شنو. فانا افترض الى خالد فرد انسان اخر هم يكون يعني لو خالد لو شخص اخر اتش افترض يعني عبر افترضه وياه حتى بعد هذا الاشكال يرتفع فهي الضميمة يكون نظيفة وإلا بل يجي هذا الاشكال فزيد ما يجي بالاصحاب. خالد ما يعلم بدخوله يمكن عمر داخل عمر هم ما يجري بالاستصحاب لأنه ما معلوم داخل لأنه ماذا خالد داخل حتى يصير ترديد يا أخي. هاي الإضافة ما ذكر السيد بس وحسب الظاهر لا بد من إضافته إلا يجي هذا الإشكال. في مثل هذه الحالة في الأبراز عناوين التفصيل الاستصحاب ما يمكن جريانه لكن قد واحد يقول أنا أضعف ذلك الفرد الواقعي المردد ذاك الذي هو دخله الذي رأته عيني من خلف رأته أقول هو ذاك أشير له ذاك حتما دخل المسجد هو ذاك الذي أنا ما أدري منه وأشك في خروجه أدري الاستصحاب ماذا في ذلك الفرد هذا يسمونه استصحاب الفرد المردد هذا هل يجري استصحاب الفرد المردد او لا يجري. السيد رضوان الله عليه والمعروف هم ايش يقولون مشهور ايش يقولون لا يجري لا يجري. لماذا؟ لان استصحاب الفرد المردد لا يخلو المراد منه من احد شقين. استصحاب الفرد المردد المراد منه لا يخلو من احد شقين. الشق الاول ان يكون المراد من استصحاب ذلك الفرد يعني استصحاب الفرد بعنوانه التفصيلي يعني الاحظ عنوان التفصيلي عنوان زيد الاحظه عنوان خالد الاحظ لكن ما الاحظ العنوان التفصيلي شنو المعين بخصوصه يعني ما الاحظ زيد فقط وما الاحظ خالد فقط الاحظ الفرد بعنوانه التفصيلي لكن عنوان التفصيل الذي هو مرددك هذا الاحتمال الاول ان يكون المقصود من استصحاب الفرد المردد يعني استصحاب الفرد بعنوانه التفصيلي لكن عنوان التفصيلي المردد بين هذين العنوان عنوان زيد او عنوان عمر او عنوان مثل خالد. الشق الثاني ان يكون مقصودك لا استصحاب الفرد لا بعنوانه التفصيلي بل بعنوانه الاجمالي. عنوان الاجمال شنو يعني استصحب الفرد بما انه انسان هيتشي. هذا بعنوان الاجمالي او بعنوان مثلا انا رأيته وكان لابس ماذا هذا الشخص الذي دخل لابس عباءة استصحب ذلك الفرد بعنوان صاحب عباءة هيتشي. بالعنوان الإجمالي، التصحيح بعنوانه الإجمالي. فالمقصود استصحاب الفرد المردد لا يخلو من أحد شقين، ياهو أنت مرادك، هل مرادك استصحاب الفرد فرد المردد، يعني استصحب الفرد بعنوانه التفصيلي، يعني ألاحظ عناوين تفصيلية لكن ما ألاحظ عنوان تفصيلي معين بالخصوص، لا مردد، هذا المقصود. لو المقصود لا، استصحب الفرد بعنوانه الإجمالي، أو المقصود الطرف الأول بعنوانه الإجمالي على عبارة عن الكتاب. فإن كان المقصود هو الأول شنو؟ يعني استصحب الفرد بعنوانه التفصيلي، فيرد عليه انه ماذا؟ احتمل ان ذلك الفرد ما هو بعنوانه التفصيلي، احتمل هو ماذا؟ زيد. والزيد اقطع بخروجه، أبطع بعد الكلمة في المسجد، فإذا على هذا الأساس يشك على أحد التقديرين، يعني على تقدير كون هذا الداخل في المسجد هو خائف أن يشك بها، عندي يقين بعدم البقاء، فبالتالي لا يجري الاستصحاب اذا كان المقصود اجراء الاستصحاب في الفرد، لكن مع ملاحظة عنوان التفصيلي، لاني احتمل اني قاطع بخروج ذلك الفرد. ليش اقول لاني احتمل اني قاطع؟ لانه اذا كان ذلك الفرد زيد فانا قاطع بخروج، اذا كان خالد انا لست بقاطع، فبالتالي الشك على كلا التقدير ما عندي، على تقدير شك اكو عندي، وعلى التقدير الثاني ماذا؟ قطع بالخروج. فبالتالي اذا يعني انا احتمل القطع بخروجه، فلا يجري الاستصحاب، لان جريان الاستصحاب ماذا مشروط بينا؟ بالشك في البقاء. على كلا التقديرين، وانا ما عندي شك في البقاء بل عندي احتمال القطع بالخروج، هذا على الشق الاول. واما على الشق الثاني، الشق الثاني شنو هو؟ يعني ان انظر للفرد المردد بهذا المعنى، لذلك الفرد بعنوان صاحب عباءة، بعنوان ماذا؟ انسان. بذلك العنوان عندي شك في البقاء يا لا؟ بل عندي شك في البقاء، لان عندي يقين دخل بعنوان صاحب عباءة، وعندي شك في انه خرج، لكن الاستصحاب لا يجري فيه من ناحية عدم ترتب الاثر العملي، لان الاثر علينا مترتب الصدقة على الفرد بعنوانه التفصيلي، لان انا ناظر ان كان زيد او ان كان ماذا؟ عمر. انا ما ناظر بعنوان صاحب عباءة، انا ما بناظر التصدق بثومان على الفقير ان كان في المسجد صاحب عباءة، شخص صاحب عباءة وإنسان، نادر إن كان زي تومان، إن كان عمر تومان، أثار مترتب عليه من؟ على الأفراد بعناوينها التفصيلية، لا على الأفراد ماذا؟ بعنوان صاحب عباءة. ف فإذا الاستصحاب لا يجري على كل الشقين، لا إذا نظرت إلى الفرد بعنوان التفصيلي، لا إذا نظرت إلى الفرد بعنوان إجمالي. إذا استصحاب الفرد المردد لا يجري. بس يبقى ثالث شيء وأنتهي من هذا بعد. قد واحد يقول شيخنا إن شاء الله افتهمنا أن استصحاب الفرد المردد لماذا لا يجري؟ فهمنا النتيجة شنو صار؟ نتيجة فهمنا أن استصحاب الفرد المردد لا يقوم الشقين، وجه عدم جريانه هذا. أما أن المقصود من استصحاب الفرد المردد يعني استصحاب الفرد بعنوان التفصيلي، يعني بعنوان زيد بعنوان عمرو هيك، لكن عنوان مردد. وإما المقصود لا استصحاب فرد المربع معنى استصحاب ذلك الشخص الذي دخل، لكن استصحابه بعنوان إجمالي بعنوان صاحب عباءة بعنوان كون إنسان. هذا قلنا ليش ما يجري مع أني عندي شك في البقاء. بينما إذا كان المدرك لهذا الركن الثاني هو الأخبار، وبينما إذا كان هو حكم العقل، تظهر ثمرة بينهما في استصحاب الفرد المردد. هذه الثمرة شو ما بينتها؟ ها الآن أريد أبين لك ماذا الثمرة هي. هاعد أقولها، فأقول لو كان المدرك هو الأخبار، يعني الأخبار تعتبر الشك في البقاء، فهذا الوجه اللي ذكرناه لاستصحاب لعدم جريان استصحاب الفرد المردد يكون تاما. واما لو كان المدرك هو حكم العقل فهذا الوجه المركب من الشقين ليس بتام. ليش؟ اذ يمكن لشخص أن يختار الشق الأول. الشق الأول شنو هو الشق الأول؟ أن أستصحب الفرد بعنوانه التفصيلي بعنوان زيد أو عمرو، لكن عنوان تفصيلي المردد. احنا في معذور قلنا هذا ليش ما يجري؟ لأنه تقلنا شك في البقاء ما موجود، لأنه شك في البقاء ما موجود على كلا التقديرين، بل احتمل القطع ماذا؟ بخروجه، لأن احتمل وزيد زيد أقطع بخروجه. نقول إذا كان المدرك العقل عقل يقول اختار الشق الأول ولا بأس بأن يجري الاستصحاب. ليش؟ لأن العقل يقول الحكم الظاهري يحتاج إلى شك، لكن ما لازم إلا يكون الشك شك في البقاء. وفي موردنا أجي أقوله هذا الفرد الواقعي بعنوان التفصيل المردد أقطع بدخوله في المسجد، وأحتمل القطع بخروجه. احتمل عقل يقول لا بأس وأن يعبدني الشارع ببقائه على نحو الحكم الظاهري، وإن كان أنا ما أدي جزما شك في البقاء، عندي احتمال ماذا؟ القطع بعدم البقاء، لأن احتمل أنه زيد. العقل يقول هذا المقدار يكفي لأن يجعل الشارع ماذا؟ حكما ظاهريا يعبدني بالبقاء، يعبدني بالاستصحاب، ما لازم إلا شك في البقاء. فلو كان المدرك هو الأخبار، أخبار يستفاد من عدة على أن المدار على الشك في البقاء. وفي موردنا ما عندي شك في البقاء، أقطع ما عندي ماذا؟ احتمال القطع بمن؟ بالخروج، لأن احتمل على أنه ماذا؟ أن هذا الداخل في المنزل وزيد، وزيد أقطع بخروجه، فبالتالي احتمل القطع بالخروج. أما فإذا استصحاب الفرد المردد بعد ما يمكن جريانه، لأن لا يخلو استصحابه من أحد فرد شقين، على كل الشقين لا يجري. ولكن لو كان المدرك لركنية هذا الركن هو حكم العقل، حكم العقل يعني ماذا؟ العقل يدور على أنه لا يمكن للشارع جعل الحكم الظاهري إلا حالة الشك. إذا كان المدرك حكم عقل فيمكن لشخص يختار الشق الأول من الشقين. يقول أقول معنى استصحاب الفرد المردد يعني استصحاب ذلك الفرد عنوانه التفصيلي، فأنت ماذا قلت لي؟ قلت لا يجري الاستصحاب، لأجل هذا احتمل القطع بخروجه. شيء أخطأ ما بينت لي. هذا التعليل يتم بناء على الأخبار، لأن الأخبار تعتبر الشك في البقاء، هنا شك في البقاء ما عندي، عندي احتمال القطع بالخروج. لكن لو كان المدرك هو حكم العقل، العقل يقول لا بأس بجعل حكم ظاهري يعبد الشارع ببقاء ذلك الفرد، وإن احتملت القطع بخروجه، وأي مال ما دام احتمل القطع بخروجه، مو اقطع بخروجه جزما، احتمل القطع بخروجه، لان احتمل زيد ذلك الداخل وزيد اقطع بخروجه بعد ان كنا في المسجد. فاذا كان هكذا العقل يقول لا بأس وان يعبد الشارع ماذا؟ بالبقاء. اذا هذه الثمرة يا اخي ظهرت بين ان يكون المدرك هو ماذا؟ الاخبار، وبين ان يكون المدرك ماذا؟ هو حكم العقل. افارس الموضوع مرة ثانية حتى اطبق العبارة. احنا ما قلنا نسى هذا، لا بس قلنا بين الثمرة المقدار، يعني قد واحد يقول سواء كان هذا والمدرك او هذا المدرك ما الى اثار. زين مالي الركن الثاني من اركان اصحاب الشك في البقاء، الدليل على ركنية هذه الاخبار. لكن لعل قائل يقول هناك مدرك اخر هو ماذا؟ حكم العقل. فان العقل يحكم بانه اذا لم يكن شك في البقاء، شك اذا لم يكن لا يمكن جعل الحكم الظاهري، اذا يكفينا حكم العقل، لان الاستصحاب حكم ظاهري والحكم الظاهري لا يمكن جعله الا حالة الشك. فاذا الشك ما موجود في البقاء اذا لا يمكن جعل الحكم الظاهري، هذا هو المدرك. ولا يلزم ان يكون المدرك هو الاخبار، نحن نريد ان نبين الثمرة بين ما اذا كان المدرك هو الاخبار، وبين ما اذا كان المدرك ماذا؟ هو حكم العقل. قلت الثمرة تظهر في موردين، المورد الاول هو استصحاب الفرد المردد، وتوضيح ذلك هو انه لو كان لو كنت اعلم في المسجد اما زيد دخله واما عمرو، الانسان بالتالي موجود في المسجد، وبعد ذلك نظرت يمنى او يسرى فرأيت زيدا خارج المسجد، هنا سوف اشك ماذا في بقاء الانسان، فهل يجري استصحاب ام لا؟ قلت اما بالنسبة للكل اذا كان له اثار فيجري بلا اشكال استصحاب الكل، كلي الانسان. اما بالنسبة للفرد بعناوينها التفصيلية بعنوان زيد بعنوان امر لا يجري، لان زيد بخصوصه اتيقن بعدم كونه في المسجد، امر بخصوصه لا اتيقن بعدم وجوده في المسجد من الاول، فكيف يجري استصحاب؟ وبلي قد قائل يقول فلنستصحب ماذا؟ الفرد المردد. قد واحد شي يقول فلنستصحب الفرد المردد، منها بشروح في استصحاب الفرد المردد. نقول يعني شنو؟ يقول يعني انا استصحب لا زيد بخصوصه، حتى تقول لي زيد خارج المسجد على حتما، ولا خالد بخصوصه حتى تقول لي لم اكن اعلم من الاول هو داخل في المسجد، فعلما استصحب ذلك الذي دخله في علمية. قلت هذا لا يجري، لأن إجراء الاستصحاب في ذلك الذي دخل في علم الله لا يخلو من شقين، إما استصحاب ذلك الفرد الذي دخل تستصحبه بعنوانه التفصيلي، يعني بعنوان زيد أو بعنوان عمر، لكن بعنوان زيد أو عمر المردد، لا زيد ألاحظ بالخصوص ولا عمر ألاحظ بالخصوص. وإما أن تستصحب في ذلك الفرد بعنوان الإجمالي، بعنوان صاحب العبائد، بعنوان الإنسان. أما الأول فلا يجري، ليش؟ شك في البقاء، ما عندي حتما شك في البقاء، بل عندي ماذا؟ يحتمل هو زيد، وزيد حينئذ أقع بعدم وجوده في المسجد. إذن ليس عندي شك حتمي على كلا التقدير، على تقدير زيد أو عام، بل عندي احتمال القطع بخروجه، فلا يجري استصحاب. وأما الشق الثاني لا يجري فيه، فلأجل الشق الثاني ذلك الإنسان بما وصف عباء صحيح يقن بدخوله وأشك في خروجه، لكن ما لا يترتب عليه أثر على إجراء هذا الاستصحاب، لأن الأثر مترتب على عناوين تفصيلية لا على هذا العنوان إجمالي. هذا البيان أثبتنا به عدم جراء استصحاب في الفرد المردد، لكن هذا البيان يتم بناء علما على أن المدرك هو الأخبار، حيث الأخبار تعتبر الشك في البقاء. أما لو كان المدرك ماذا؟ هو حكم العقل، فيمكن لقائل أن يختار الشق الأول، يقول نجر الاستصحاب في من؟ في الفرد، لكن بعنوان التفصيلي المردد، بعنوان التفصيلي المردد بين العنوانين التفصيليين. فإن العقل يقول لا بأس، وأن الشارع عبدنا بالبقاء لبقاء ذلك الفرد، ما دمنا نحتمل القطع بخروجه لا بأس. احتمال القطع بالخروج، قطع بالخروج ما عندنا، احتمال القطع بالخروج، قطع بالخروج ما عندنا، احتمال القطع لا بأس أن يعبدنا بالبقاء، عقل لا مانع. فيمكن واحد يختار الشق الأول، وإذا اختار الشق الأول يعني استصحاب الفرد المردد إذا راح يجري. وأما لو كان المدرك والأخبار، أخبار تعتبر الشك في البقاء، فالشق الأول ما يمكن بعد حين هذا الاختيار، لأن الشك في البقاء جسم ماكو عندنا. فإذا اتضح استصحاب الفرد المردد لا يجري بناء على أن المدرك لهذا الركن هو الأخبار. وأما لو كان مدرك هو العقل، يمكن واحد يختار الشق الأول فيجري استصحاب الفرد المردد. هاي الثمرة الأولى، الشك في البقاء نطبق العبارة، والشك في البقاء هو الركن الثاني يعني في الاستصحاب، وذلك لأخذه في لسان أدلة الاستصحاب. وقد يقال إن ركنيته ضرورية بلا حاجة علما إلى أخذه في لسان الأدلة، ليش؟ لأن الاستصحاب حكم ظاهري، والحكم الظاهر متقوم بالشك، ففي موردنا يكون نفترض ماذا؟ شك. والشك وين يكون نفترضه؟ العقل يقول في الحدوث ما يمكن نشك في أصل الحدوث، هذا مجرى لقاعدة اليقين راح يصير، فيكون نفترض شك في البقاء. فإذا عقل أن يحكم أنه لازم وجود شك بلا حاجة إلى أخبار، فإن فرض الشك في الحدوث، فإن فرض الشك في الحدوث كان مورد قاعدة اليقين هذا، فيكون نفترض الشك وين؟ في البقاء، فلا بد إذن من فرض الشك في البقاء. فإذا عقل يحكم بذلك بلا حاجة إلى أخبار. بعدين يقول السيد ولكن سيظهر أن ركنية الشك في البقاء بعنوانه، بعنوان الشك في البقاء الذي نسمى الأخبار، لها آثار إضافية لا تثبت. الآثار الإضافية شنو هي؟ عدم جراء استصحاب الفرد مردد، هذا الأثر لا يثبت بالبرهان المذكور. إذا انظر للبرهان المذكور هذا الأثر ما راح يثبت، بل هذا الأثر وهو عدم جراء استصحاب الفرد المردد يثبت لينا بأخذه في لسان الأدلة، يعني بأخذ الشك في البقاء في لسان الأدلة. وإلا إذا كان الشك بحكم العقل لا، قلنا الفرد المردد يمكن جريانه. الثمرة قلنا تظهر في موردين وتتفرع على ركنية الشك في البقاء، يعني المستفادة من الأخبار، يعني المستفادة من الأخبار الشك في البقاء بهذا العنوان، فالعقل ما يحكم به، هذا يحكم بالأخبار. يتفرع قضيتان، القضية الأولى هذه أن العلاج في الفرد المردد، ونقصد بالفرد المردد حالة القسم الثاني من استصحاب الكلي. في استصحاب القسم الثاني قد واحد يجد استصحاب الفرد المردد، يقول ما أدري في الإنسان ولا في الفرد عنوان التفصيلي، بل في الفرد المردد. كما إذا علمنا بوجود جامع الإنسان في المسجد وهو مردد بين زيد وخالد، ونشك في بقاء هذا الجامع لأن زيدا نراه الآن خارج المسجد، فرح نشك في بقاء الإنسان. فأنت وأنا أثناء تراجعت وقلت لابد أن نفترض ماذا، شخص ثالث، بس الآن راح أتراجع أقول لا شخص ثالث مو لازم، ماذا هذا شخص ثالث مو يجب نظركم، مو شيء شخص ثالث مو لازم فرضا. ليش؟ لأن لما أشوف زيد أنا أول إيش قلت يحصل لي قطع بأنه إذن خالد والمرأة. الآن لا لا أتراجع أقول لا لا لا قطع ما يحصل. ليش؟ لأن يحتمل هذا هو زيد الذي أشوفه قدامي، لأن هو الذي كان في المسجد وخرج، لعل كان بالمسجد وخرج. إذا نفترض الآن أرى أمامي، يعني أرى أمامي يمنة أو يسرى بحيث مداخل المسجد، إيه صحيح، لكن أرى أمامي لعله هو كان بالمسجد والآن ماذا التفت يمنى إذا به قد خرج وجلس من دون أن أنا ألاحظ بأم عيني، خرج وجلس يمنة أو يسرى. فالمقصود رؤية زيد ما تصير سبب علمان إلى أنه أقطع بوجود عمره، لعله زيد كان بالمسجد وخرج، فبالتالي قطع بوجود عمره ما راح يحصل. أتراجع الآن زين. كما إذا علمنا بوجود جامع الإنسان في المسجد وهو مردد بين زيد وخالد، ونشك في بقاء هذا الجامع. ليش نشك؟ لأن زيد نراه الآن خارج المسجد، فإن كان زيد هو المحقق للجامع يعني الإنسان الذي كان في المسجد حدوثا، يعني كان المحقق للجامع حدوثا حينما حدث الإنسان مع أبو زيد، مثل زيد كان الإنسان في المسجد فقد ارتفع الآن الجامع. لكن إذا كان خالد المحقق للجامع فلعله لا يزال باقيا إنسان، لعله ماذا زيد خالد لحد الآن باقي في المسجد يدعو. وفي مثل ذلك إذا علي أصحاب فينا الأجري في الكل يمكن بالي إذا إلى أثر بالي أصحاب كل القسم الثاني كنا يسروا. وفي مثل ذلك يجي أصحاب الجامع إذا كان الوجود الجامع عن الكل، الجامع عن الكل أثر شرعي بأن كنت ناظر على نوع إنسان إنسان، ويسمى بالقسم الثاني من أصحاب الكل كما تقدم في الحلقة السابقة، ويجينا هم إن شاء الله هنا هم يجينا بعد كم يوم. ولا يجري، اما استصحاب بقاء زيد وعمر شلون بالعنوان التفصيلي يقول لا، ولا يجري استصحاب بقاء زيد ولا استصحاب بقاء عمر بلا شك ولا اشكال ولا كلام. ليش؟ انا بين مثلك قلت اما زيد فلانه قطعا خارج المسجد، واما خالد فلاني لا اعلم من الاول وفي المسجد حتى استصحبه. قلنا قد واحد يقترح يقول خلينا نستصحب الفرد لكن مو بعنوان التفصيلي، بالعنوان المردد. ولكن قد يقال ان الاثار الشرعية اذا كانت مترتبة على وجود الافراد، بما هي افراد؟ بما هي افراد يعني شنو؟ يعني لا على الجامع هتشي. اذا كان النذر والصدقة مترتبة على الفرد، انا اقدر اجري لك الاستصحاب في الفرد ويكون تتصدق. اذا الاثر مترتب على الانسان على الكل على الجامع، ونجري في الجامع بعد ما فعاد نجري في الفرد، فاحنا نحاول نجري في الفرد المردد. شو وقت اذا كان الاثر مترتب على الفرد بما هو فرد لا بما هو جامع بما هو انسان، هنا نحتاج الى استصحاب الفرد المردد. فانت عبر الجنوب يقول انا اجري ما دام الاثر مترتب على الافراد انا اجري. ولكن قد يقال ان الاثار الشرعية اذا كان مترتب على وجود الافراد بما هي افراد امكن اجراء استصحاب الفرد المردد، لكن أجل الأسرع على إجماله. شلون على إجماله؟ بأن نشير إلى واقع الشخص الذي دخل المسجد ونقول إنه على إجماله وذاك يشكي خروج من المسجد فيستصحاب. ولكن الصحيح أن هذا الاستصحاب لا محصل له. ليش؟ لأن يوجد شقان. راح يبين السيد كل الشقين أولا ثم بعدين يجي يبين على كل الشقين لا يجي استصحاب. يقول ولكن صحيح هذا الاستصحاب لا محصل له. ليش؟ لأننا لما نقول استصحاب الفرد المردد حينما نلحظ الأفراد بعناوينها التفصيلية، يعني لما نلاحظ هذا الفرد بعنوان التفصيلي زاد عام لكن على نحو الترديد اللحظي لا نجد شكا في البقاء على كل تقدير. ليش؟ لأن احتمال زيد هو وزيد نقطع بخروجه بعدم وجوده في المسجد، إذ لا يحتمل بقاء زيد بحسب الفرد. بحسب الفرد زيد رأيناه يمنة أو يسرى. هذا على الشق، هذا الشق الأول. الشق الثاني، وإذا لاحظناها هاي الأفراد مو بالعنوان التفصيلي، بالعنوان إجمالي، يعني بعنوان إنسان، بعنوان صاحب عباءة هتشي، بعنوان رجل وهو عنوان الإنسان الذي دخل في المسجد، فالشق في البقاء ثابت. هذا الشق الثاني. بعدما اتبع هذان الشقان الآن راح نبين، نقول إذا مقصودك الشق الأول لا يجري، إذا مقصودك الشق الثاني لا يجري. لكن السيد في العبارة بين إذا كان المقصود الشق الأول لا يجري، كان من المناسب ما يبينه من الأول حتى الآن يصير مجال لبيانه، راح يصير هذا تكرار بعد حين هذا. فإن أريد الشق الأول ها، فإن أريد باستصحاب الفرد المردد إثبات بقاء الفرد بعنوانه التفصيلي، يعني بعنوان زيد وعامر، استصحاب ذلك الفرد بعنوان زيد وعامر لكن بعنوان زيد وعامر المردد، فهو متعذر. ليش؟ إذ لعل هذا الفرد هو زيد، وزيد لا شك في بقائه، ما عندنا شك في بقائه، بل عندنا قطع بعدم بقائه، فيكون الركن الثاني مختل. الركن الثاني شنو هو؟ الشك في البقاء. وإن أريد به إثبات بقاء الفرد بعنوانه الإجمالي بعنوان صاحب عباءة فالركن الثاني محفوظ هو الشك في البقاء، ولكن الركن الرابع غير متوفر، يعني الأثر، لأن الأثر الشرعي غير مترتب بعد من فرد على العنوان الإجمالي على عنوان صاحب عباءة ولا ما نادر بعنوان زيد وعمر على نادر المفروض هتشي، ولذلك احتجنا إلى استصحاب الفرد المردد بل على عناوين التفصيلية للأفراد. ومن هنا نعرف يا أخي أن عدم جراءة على الفرد المردد من نتائج ما يعني بين السيد الثمرة الركنية الشك في البقاء الثابتة بظهور الدليل، يكون تثبت بظهور الدليل ذاك الوقت ما يجي استصحاب الفرد المردد. ليش؟ لأنه قلنا إذا ما ناخذ الدليل ناخذ عقل العقل يمكن واحد يختار الشق الأول، يقول اختار الشق الاول وكذا، وان كان عندنا احتمال القطع بالخروج هذا لا بأس ان يعبدني الشارع ببقاء ذلك الفرد، ولا يكفي فيه يعني في عدم اصحاب فرد المردد البرهان القائل برهان عقل يعني بان الحكم متقوم بالشك. ليش؟ اذ لا يقبل عقله ان يعبدني الشارع ببقاء ذلك الفرد الواقعي ها، ما احتمال قطعي بخروجه لا بأس بذلك، والحمد لله رب العالمين.